السلام عليكم ورحمة الله. صوت إن شاء الله. الصوت واضح. طيب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما وجمعنا وإياكم بصلح عليه وآله وصحبه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم. اليوم نكمل إن شاء الله عز وجل متن الثلاثة أصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا في المرة الماضية عند قول الناظم أو قول المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب، الصوت واضح في تقطيع إن شاء الله. طيب، فقال: والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة. بينت هذا القول من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وقصده من قوله وله من العمر 63 سنة أي أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت 63 سنة. وقد فصل الشيخ رحمه الله أن هذه المدة أو هذه الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: ما قبل البعثة وما بعد البعثة. فقال: منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبث ويؤمر بالتبليغ عليكم السلام، كانت الفترة التي قضاها قبل البعثة 40 سنة. ونعرف أن الرجولة تكتمل في سن 40، قد بينت ذلك في المرة الماضية. والله تبارك وتعالى أمره بالبلاغ عندما أتم هذا العمر لاكتمال الرجولة والأشد وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فلما بلغ 40 أمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ، كما سيأتي الكلام على الأدلة على ذلك. فقال المصنف رحمه الله: منها 40 قبل النبوة، هذه فترة الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتفكر فيها ويختلي بنفسه كما نعرف جميعا. ثم قال: و23 نبيا ورسولا، هذه الفترة التي بعد البعثة، وهي فترة نزول الوحي ونزول القرآن، المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة وفي الرسالة 23، حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فقال: و23 نبيا ورسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة والرسالة. وهناك من أهل العلم غايروا وميزوا بين النبوة والرسالة، وهذا فيه كلام يطول، ولكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم جمعوا بين النبوة والرسالة، والذي كان أفضل من ذلك مقام العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله به. ثم قال رحمه الله: و23 نبيا ورسولا، والرسول والنبي يرسلان للتحذير والبلاغ، مع الاختلاف في الفروق في تعريفهما، ولكن هما يرسلان للبلاغ كما سيأتي في قول المصنف رحمه الله بعد قليل. فقال: نبيا ورسولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبئ بإقرأ، فسورة إقرأ معروفة، والحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه لما جاءه الملك وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى بلغ مني الجهل 3 مرات، حتى قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما أرسل إليه أو أنزل إليه اقرأ، وقد أخبره بذلك جبريل عليه السلام، وأرسل بالمدثر كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، كما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله. وقال: وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، أي ولد في مكة، وكما بينت نسب النبي صلى الله عليه وسلم في المحاضرة الماضية، فهو ولد في مكة، ثم هاجر إلى المدينة لما أخرجه أهل مكة منها. وعرفنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرحلتين في النبوة أو في الرسالة، فقلنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مرحلتين، قبل البعثة وبعد البعثة، ثم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم تنقسم الدعوة إلى دعوة في مكة ودعوة في المدينة. فقال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. وكما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله يبين أنه ظل في مكة 13 سنة وظل في المدينة 10 سنين. فقال عليكم السلام. فقال وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة. بعد ذلك قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا الأمر للأنبياء والرسل جميعا، وخلقوا لذلك وبعثوا لذلك، وهذا فيه دعوة إلى التوحيد، وهو أول ما يبدأ به العبد، توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك أرسلوا بالنذارة عن الشرك، يحذر وينذر العباد من الشرك وأهله وعاقبة من يتبع ذلك، ينذر عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. فجاء النذر أو جاء التحذير مقدما على الدعوة، جاء التحذير مقدما على الدعوة. لذلك لأن الرجل أو المرء الذي ربما يأتيه الأمر ويعتقد فيه شيء ما، فإن لم يحذر من قبل عن هذا الأمر ربما وقع فيه. فالله تبارك وتعالى حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول معي حجة في أني لم أبلغ بشرع الله، وأن الله لا يحاسبه ولا يجازيه، فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل جميعا بهذا الأمر. فأول شيء فعله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يحذروا أولا، يقولون هذا شرك. لذلك لو نذكر قصة إبراهيم مع النمرود، وقصة إبراهيم عليه السلام مع الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم، نرى أنه كان يحذرهم من ذلك أولا ثم يدعوهم. وهذا التوحيد يأتي بمنهج صحيح، لأنه بعض الذين قالوا فيه ربما يلبسون على الناس بعض الأمور التي يخرجون بها عن هذا الأمر. فحذرهم أولا لأنه أتى عليهم وهم على هذه الحالة، فلو دعاهم بدون تحذيرهم لم يستجيبوا. لذلك حذرهم، وجدهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون يعني أمور كثيرة، الأنداد التي اتخذوها من دون الله والأصنام التي كانت حول الكعبة، وكان المشركون يعني يطوفون بها ويتقربون إليها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من ذلك. ثم أي لهم دعوة الرسل وهي توحيد الله تبارك وتعالى، فينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. طيب الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. وهنا دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى تأخذ مسألة مهمة، وهي أن الدعوة إلى التوحيد تستلزم أن تحقق الأقسام الثلاثة للتوحيد، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام التي قسمها أهل العلم بالاستقراء وبالتتبع، وهذا ما ذهب إليه الطبراني وابن منده وغيرهم من أهل العلم الكبار المحققين، هو الأصل، وهذا مدلوله من القرآن والسنة على هذه الأقسام الثلاثة. وقد تكلمت في أول محاضرة على ما أذكر هنا، أول محاضرة هنا تكلمت حول إثبات الأقسام الثلاثة ورد أو الرد على الذين أنكروا هذه الأقسام والذين زعموا أنها ثالوث مثل النصارى وغيرهم، فرددت على الأشاعرة ورددت على من يزيد على هذه الأقسام أو ينقص منها، لأن هذا من فعل السلف ونحن لا نفعل شيئا إلا ولنا سلف فيه. فأقسام التوحيد الثلاثة الألوهية أو الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، فهذا لو نظرنا إلى الربوبية والألوهية يندرجان تحت الألوهية، الربوبية والأسماء والصفات يندرجان تحت الألوهية، لأن الأصل في العبادة التوحيد، والتوحيد لا يتحقق إلا بإثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى، أي أنه متفرد في ألوهيته وليس معه شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فننظر إلى الربوبية، ما أنكرها أحد حتى فرعون وحتى إبليس وغيرهم وغيرهما، ما أنكروا الربوبية إلا على سبيل الجحود والمكابرة، كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لذلك قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى موجود، وهذا الذي فيه كان موسى عليه السلام يدعوه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، ولما أمر هامان أن يبني له سرحا حتى يبلغ الأسباب، فهو علم من موسى عليه السلام أنه له رب وأن هذا الكون له خالق، وهذا الخالق في السماء، لذلك دعا هامان وقال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فطغى فرعون فأنكر الربوبية من باب الجحود والمكابرة. أما الربوبية بإطلاق فما أنكرها أحد إلا على سبيل المكابرة، أما الألوهية فأنكرها الكثير، لذلك قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيؤمنون في الربوبية ويشركون في الألوهية، لأن كثير من الذين يشركون مع الله تبارك وتعالى أحد من الأنداد ومن الأولياء ومن الصالحين وغيرهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم هذه الأفعال التي يفعلونها خطأ كبير وشرك واضح، لأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى الأولياء. لذلك الأشاعرة يصفون الله تبارك وتعالى بأنه القادر على الاختراع، فهذا عندهم معنى الألوهية أنه قادر على الاختراع، فجعلوا الألوهية معنى الربوبية، فنفوا الألوهية وحلوا محل الألوهية الربوبية، فجعلوا كل التوحيد ربوبية وأنكروا الألوهية، فتراهم يتخبطون في مسألة التوحيد. لذلك خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة بذلك وغيرهم من الفرق الضالة. فالأمر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد. وهنا الدعوة الرسل أولا، وتشمل هذه الدعوة من بعد الرسل من الصالحين الذين يتعلمون من الرسل وينشرون هذا التعليم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لذلك كان لكل نبي وزراء، فيدعوه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ودلل الشيخ رحمه الله بدليل من القرآن والسنة، من القرآن أولا، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقال الشيخ رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأننا كما سبق القول من قول الشيخ رحمه الله قال: نبأ بإقرأ، أي أول ما بعث عليه قال نبئ بإقرأ، أي لما الملك نزل عليه وقال اقرأ، هذا أول ما نبئ به، ثم أرسل بالمدثر، فأمره الله تبارك وتعالى بأن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم فأنذر، أنذر القوم وأنذر عشيرتك وحذرهم من الشرك وعواقبه، وادعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الكلمة التي من أجلها خلقت الأرض والسماوات، وقال رحمه الله: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. هذا كله صلى الله عليه وسلم في أول البعثة وفي أول البلاغ: طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر، والرجز هنا قال الشيخ رحمه الله الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وهنا مسألة مهمة، مسألة الهجر ومسألة الترك لكل من خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تطهر أعمالك عن هذه الشركيات، ولا يقصد هنا الشرك الذي معناه أن تسجد لصنم حتى لا يخرج الآن أحد ويقول ليس هناك أصنام الآن، ليس هذا معناه، وإنما الشرك يقع ولو في أمور دقيقة صغيرة لا يعلمها الكثير. فتطهير الأعمال كثيرة جدا، من ترك الغيبة والرياء والتزوير والكذب والبهتان والشتم والسب والإيذاء وغير ذلك، وقس على ذلك الأمور الكثيرة التي ربما توقع صاحبها إما في الشرك الأكبر وإما في الشرك الأصغر. فالشرك هنا جاء بمعنى عام، ليس مراد منه أن يسجد لشيطان ويسجد لصنم، وإنما كل ما يكون فيه العبد يتقرب لغير الله، وإن قصد بتقربه هذا الله، كما قالوا كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم زعموا أنهم يعبدون الأصنام أو يعبدون القبور أو يعبدون الأولياء أو يعبدون الأحجار أو غير ذلك من الآلهة الباطلة، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فما نفعتهم دعواهم هذه. كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس بارك الله فيكم. طيب فهذا الكلام الذي فيه بعض الناس يظن أن الشرك هو بفعل أمر معين لابد فيه من إظهار الشرك فيه، فنقول لا، الشرك ربما وقع في أمر خفي وربما وقع في أمر جلي. فتطهير الأعمال هنا كلها لا بد منه، لذلك أمر الله تبارك وتعالى النبي، ومن ذلك أمر لنا بتطهير جميع الأعمال من الشرك. وجاءت السنة موضحة لهذا بأدلة كثيرة لا تحصى. وطهر وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. فالأصنام كما نعلم جميعا أن الأصنام كانت على عهد المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت في مكة، وكانوا يطوفون حولها في مكة، وكان كل واحد منهم له صنم، وبعضهم كان يصنع الصنم من العجوة ويأكله لما يجوع، وهكذا كان حالهم. وقصة الأصنام و ما كان عليه المشركون، يعني يطول الكلام فيها ليس له الآن مجال. الشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر بهجر الأصنام والبعد عنها والبراءة منها، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن يتبرؤون من الأعمال التي تخالف الكتاب والسنة براءة، كما تبرأ ابن عمر رضي الله عنهما لما أخبر عن الذين يتكلمون في القدر. ونتعجب لما نسمع قولهم وهم يقولون لابن عمر إنهم يتقفرون العلم ويطلبونه ويقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم، يعني لو ذكر حال مثل هذه الأحوال الآن لنقول هذا عالم. فذكر ذلك لابن عمر وقالوا بأنهم بعد كل هذا يقولون أن الأمر أنف، أن الأمر أنف وأنه لا قدر. فرد سريعا ابن عمر رضي الله عنه، لأن هذه مسألة عقائدية لا يختلف فيها سني متبع للسنة، فقال أعلم هؤلاء أو أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. فهذه البراءة، هذه البراءة، ولو في مسألة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة فنبرأ من صاحبها في هذه المسألة، وننصح أن يعود حتى يكون ذلك الأمر خير لهم. والهجر أيضا، لأن هجر المشركين ومن شابههم ومن كان على شاكلتهم فهذا من السنة، والأدلة في ذلك من السنة كثيرة. وجاء في عصر الأئمة الكبار كأحمد والشافعي وغيرهما من أهل العلم الكبار تطبيقا لهذه الأصول التي عليها أهل السنة، فقال وهجرها أي تركها والبراءة منها وأهلها، وتبرأ من أهلها أي الذين يعبدون الأصنام ويتقربون إليها ويحبونها، لأن هذا يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. هنا فصل الشيخ رحمه الله أنه ظل في مكة، وهنا يقصد بأخذ على هذا أي في دعوته التي ذكرها في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الأصنام والتحذير منها ونشر الدعوة، أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين يدعو في مكة فقط إلى التوحيد. وهذا دأب الأنبياء والمرسلين، وقد وصل نوح عليه السلام وهو أطول فترة كانت في الحياة في دعوة الأنبياء للتوحيد، وصلت إلى 50 سنة و900، أي 1000 سنة إلا 50 عاماً. دعوة للتوحيد فقط، وما اتبعه إلا القليل جدا. فالأنبياء والمرسلين كان هذا حالهم في الدعوة، فظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد. ثم قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء. وبعد 10 عرج به إلى السماء، وهذا العروج أي صعود، يصعد، عرج أي صعد، كقول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح فيها. تعرج الملائكة والروح فيها أي تصعد الملائكة والروح فيها، وهذا خصيصة من الخصائص التي خصها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أخرج هذه الحكاية أو هذه القصة المعراج والإسراء والمعراج، بارك الله فيكم، البخاري وغيره من أهل السنة، وهو حديث طويل في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وعندها ليس شيء أو ليس أحد لأحد أن يذهب إلى هذا المكان أو يتعداه. الأمر في يعني حتى لا يطول المجلس بذكر الحديث، لأنه حديث طويل ويحتاج إلى محاضرات لشرحه فقط، فنبين فقط الفائدة والكلام حوله، لأن هناك بعض السفلة الذين يضعفون هذا الحديث أو ينكرونه، وكما قلت هذا من فضل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى مسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، وكان ملازما له جبريل عليه السلام كما جاء في الروايات. وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما وتبعه الأنبياء في الصلاة، وهذا دليل على أن الأنبياء كلهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ومن من الأنبياء صلى وراءه فهو متبع له، والأنبياء كلهم صلوا وراءه في الإسراء والمعراج لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي عيسى، لو أو ألما أذكر الحديث يعني اللهم استعلم. يعني يقول: ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني دليل على أن الأنبياء كلهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا تقدموا عليه ولهم شرائعهم، ولكن كل الشرائع الماضية نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمور التي حدثت في الإسراء والمعراج خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بها ونؤمن أنه أسرى به وعرج به، وكما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا شأن ولا قيمة ولا عبرة بمن تكلم في ذلك من المخالفين. وسلم على الأنبياء كما جاء في الحديث الطويل في السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم وصل إلى سدرة المنتهى، وما استطاع جبريل عليه السلام بما له من مكانة أن يتعدى منطقة معينة، وقال إن اخترقت احرقت. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى وما رأى النبي، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النبي، لم يرى الله تبارك وتعالى، وإنما قال نور أن أراه. والله تبارك وتعالى ليس ممكنا أن يراه أحد في الدنيا، ولا يقدر أحد أن يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. لذلك كان فضل الله تبارك على المؤمنين أنه يجعلهم يرونه في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هنا قال أهل العلم لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة، آمين. وفيها ذكر الشيخ رحمه الله قوله وفرضت عليه الصلوات الخمس، أي في ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. والصلوات الخمس كما نعرف فرضت أولا 50 حتى وصلت إلى 5 صلوات، وصلى في مكة 3 سنين، أي فرضت عليه الصلاة في مكة، في صوت إن شاء الله، طيب الصوت واضح يا أخوة، طيب الحمد لله. ففرضت عليه الصلاة في مكة مدة 3 سنين. وعليكم السلام ورحمة الله. فاحنا قلنا أنه بعد 10 سنين عرج به، بعد 10 سنين من بعثته عرج به، أي وهو عنده 50 سنة. ثم فرضت عليه الصلاة وهو في 50، وأخذ فيها وهو في مكة يصلي ويأمر أصحابه بالصلاة 3 سنين. إذن الآن وصل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى 53 سنة أو 53 سنة، وبعدها أمر بالهجرة، وصل عمره 53 سنة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة. لما آذوه واشتد الإيذاء عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة، و يعني أمره الله تبارك وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الله يعلم أنك حب بلاد الله إلي، ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرج. وكان يحب مكة كثيرا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمره الله تبارك وتعالى بالهجرة إلى المدينة. وهذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا كان كما قلت بعد أن بلغ 53 50 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم انتقل، وكما نعرف نشرح الثلاثة أصول إن شاء الله لمحمد بن عبد الوهاب الشيخ الإسلام. فانتقل فانتقل من مكة إلى المدينة، وكما في القصة لما اختبأ النبي وأبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر في غار حراء، وانتظر حتى ذهب المشركون وهاجر بعد أن هاجر الصحابة هم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالهجرة، وانتقل من مكة إلى المدينة. فقال الشيخ رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة مأخوذة من الهجر أي الترك، فالهجرة تكون وجوبا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من دار الحرب إلى دار الإسلام. فقال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ويأثم من يجلس في مكان لا يستطيع أن يقيم شرع الله فيه أو شرع الله فيه، كالبلاد بلاد الكفر إذا أمروه بالفواحش، وإذا ما استطاع أن يقيم الشرائع فيها فوجب عليه أن ينتقل منها وأن يهجرها، لأن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد وهي. لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة فتحت وكانوا يهاجرون، فما دام فتح الله تبارك وتعالى عليهم هذه البلد فليس هناك هجرة. والهجرة بعد ذلك كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، في آخر الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فعليه بالهجرة. وقال الشيخ رحمه الله: والهجرة باقية إلى قيام الساعة وإلى أن تقوم الساعة. والهجرة قائمة حتى تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالذين يظنون بأنفسهم أنهم ضاقت عليهم الأرض، فالله تبارك وتعالى يقيم عليهم الحجة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ أليست أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وتتركوا هذا المكان الذي تستضعفون فيه؟ فأنتم تقولون أنكم مستضعفون وتجعلون من أنفسكم غير قادرين على الهجرة بدعوى أنكم مستضعفين، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إقامة الحج عليهم. طيب في صوت؟ الله المستعان. طيب خيرا إن شاء الله. والله تبارك وتعالى استثنى من ذلك الذين لا يقدرون ولا ليس أو وليس لهم حيلة ولا لهم هداية في سبيل الطريق الصحيح، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. فالذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة ويزعمون أنهم مستضعفون، فالملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة، في الصوت إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، معذرة لأن الجهاز عندي ثقيل، الله المستعان. طيب، فأما العاجزون عن الهجرة والمستضعفين أو العاجزون من المستضعفين سواء كان الرجال أو النساء أو ولدان، الله تبارك وتعالى يعفو عنهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ونقله البخاري رحمه الله كما في صحيحه عن ابن عباس أن هذه الآية سبب نزولها في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم. والدليل من الهجرة أو الدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. وهذا حديث أخرجه أبو داود وأحمد الدارمي وهذا حديث صحيح إن شاء الله تعالى إسناده صحيح. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وذلك عندما تنتهي الأعمال الصالحة كما قال الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا بالنسبة إلى الهجرة، والهجرة لا تصلح أو لا تصلح لبلاد الكفار، وإنما طيب أخي الحبيب محمد، طيب إن شاء الله، وإنما يكون الأمر فيه بشروط. الذي يريد أن يهاجر إلى بلاد الكفار ذلك بشروط قالها أهل العلم، منها أن يكون الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشبهات، من الشهوات، لأن الأمر دائر بين الشبهات والشهوات. والثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، كالذي يطلب علم أو يعمل وليس الأمر فيه للنزهة أو للسياحة أو غير ذلك، ويزعم أنه يذهب إلى بلاد الكفار لذلك، وإنما يحتاج إلى ذلك لطلب رزق أو لعلم أو ما أشبه ذلك. فهذا فيه يجوز فقط الهجرة إلى بلاد الكفار، والكلام في ذلك كبير عند أهل العلم في بيان تفصيل الهجرة ما لها وما عليها، ويعني في شرحي على حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات، بينت هذا الأمر بالتفصيل والله الحمد لله. طيب بارك الله فيكم، الوقت تعدى وأنا يعني ما نظرت للساعة، والله المستعان. نجعل إن شاء الله تعالى الكلام على باقي المتن في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، يعني ربما نجعل آخر محاضرة هي القادمة، وإن كان أخي محمد يريد أن نكمل إن شاء الله تعالى كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب إن شاء الله بعد هذه المجالس فنعم وبها، وإن كان نقف بعد هذا الشرح لثلاث أصول فكما تشاءون إن شاء الله عز وجل. فإن شاء الله تعالى ستكون آخر محاضرة، أحاول إن شاء الله تعالى آخر محاضرة هي القادمة في الثلاثة أصول والقواعد الأربع إن شاء الله عز وجل. وإياكم، نفع الله بكم. نفع الله بكم جميعا. يعني بالنسبة إلى الفقه، يعني أنا ما أعرف ظروف الغرفة إيش في الدروس الفقه، أنا ما أعرف جدول الغرفة، ربما هناك أحد من المشايخ يعطي في الغرفة، أنا ما أعرف، لكن يعني أنا أشرح في متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وبدأت فيه منذ مدة يعني، فلو ينقل هنا ما في مشكلة، لكن حتى نقوم بعمل شرح آخر فهذا يكون فيه مشقة بعض الشيء إن شاء الله. وفيكم بارك الله، نفع الله بكم. طيب الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى موعدنا غدا في نفس الغرفة إن شاء الله مع شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.